فكنا قد أخذنا في الحصة السابقة القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية الشرعية وهو المندوب. فعرفنا المندوب لغة واصطلاحا، ثم بينا حكمه في الشرع من حيث الثواب والعقاب، وبينا مراتب الاستحباب أو أقسام المندوب عند العلماء، وذكرنا منها ثلاثة أقسام. وبعد ذلك شرعنا في بيان القواعد المتعلقة بمبحث المندوب في علم أصول الفقه، فذكرنا القاعدة الأولى وهي دلالة الشرع على المندوب، وقلنا بأن المندوب يشترك مع الواجب في كونهما ماذا؟ لا، في كونهما طلب. المندوب طلب والواجب يعتبر طلب، ولكن الفرق بين طلب المندوب بين طلب المندوب وطلب الواجب، ما الفرق بينهما؟ أن الواجب على سبيل الحتم والإلزام، وأن المندوب على لا على سبيل الحتم والإلزام. ثم بينا بأن ثمة طرائق تبين لنا الدليل الشرعي هل ينصرف إلى المندوب أم ينصرف إلى الواجب. فذكرنا من ذلك الترغيب في العمل، قلنا بأن الترغيب المجرد يدل على ماذا؟ الترغيب المجرد يدل على ماذا؟ لا المجرد، قلنا الترغيب المجرد إذا لم يكن مقرونا بأمر يدل على ماذا؟ الاستحباب. وضربنا له مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإنه لا يوجد دليل آخر يدل على وجود تعلم القرآن وتعليمه، فكان مجرد الترغيب والترهيب دليل على ماذا؟ دليل على الاستحباب. أما إذا كان الترغيب في العمل مقرون بالأمر والوجوب فإنه يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وذكرنا أيضا ذكر الثواب على العمل، وذكرنا الأمر مع قرينة صارف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. قلنا بأن الأمر الأصل في الأمر أنه يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. فإذا كانت هناك قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ الاستحباب فقط، إما إلى الاستحباب وإما إلى الإباحة. ثم ختمنا بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع عدم وجود دليل يدل على الوجوب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام: ما هي؟ الواجب والمستحب والإباحة. وهل المكروه يدخل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الأنبياء ممكن أن تقع منهم المعاصي؟ لا يمكن. إذا لماذا تاب آدم عليه السلام؟ هل تاب من مباح أم تاب من مستحب أم تاب من واجب؟ كيف التوبة من الواجب كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه ردة، كيف تتوب من الواجب؟ والتوبة من المندوب نفس الشيء، تدخل في باب الكراهة. والتوبة من المباح نفس الشيء. فتاب آدم عليه السلام من ماذا؟ من معصية وقعت به. ولكن التفريق كما يذكر العلماء أن معاصي الأنبياء إن وقعت فإنها تكون مقرونة بتوبة وندم واستغفار، ثم هي لا تتعلق ببلاغهم وبأحكام الله عز وجل الشرعية. هذه مسألة استفرادية. القاعدة الثانية التي ذكرناها هي ما يثبت به الاستحباب. قلنا بأن الأدلة الشرعية لا بد التي تثبت بها الغرائب والفضائل والاستحباب لا بد أن تكون أحاديث صحيحة. وذكرنا مذاهب العلماء في الاستدلال والاحتجاج بالحديث الضعيف في الرغائب وفضائل الأعمال، وذكرنا منها كم قول؟ ثلاث أقوال. القاعدة الثالثة ذكرنا المندوب مأمور به حقيقة أم لا، فذكرنا أن مذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، وذكرنا أربعة أدلة يحتج بها الجمهور على على ما ذهبوا إليه من أن المندوب مأمور به. ثم ذكرنا القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لأن المندوب بالجزء واجب بالكل. ثم ذكرنا قاعدة هل يلزم أو يجب المندوب بالشروع فيه، وذكرنا فيه كم من مذهب، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية. وختمنا بالقاعدة التي تقول بأن المندوب خادم للواجب، وقلنا بأن المندوب بالنسبة للواجب ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. ما هي؟ أيوة، إما أن يكون مقدمة للواجب، وإما أن يكون مكملا للواجب، وإما أن يكون تذكيرا للواجب. أحسن. الآن نأخذ اليوم القسم الثالث من الأقسام التكليفية الشرعية. نعم، قلنا بأن المندوبات بصفة عامة هي تجعل الإنسان يتذكر الواجب. كل النوافل المطلقة التي ليست ذوات أسباب إنما جعلها الله عز وجل في نفس الوقت مكملة الواجب، وفي نفس الوقت ماذا؟ تذكرة للواجب. لأن الإنسان إذا ساد على النوافل كان إتيانه بالواجبات على الوجه الأكمل. لذلك تجد الإنسان الذي يكثر من الصيام كيف يكون صيامه لشهر رمضان؟ على وجه أكمل. لذلك لا يقع منه السهو ولا يقع منه الشتيمة والاقتباس، بخلاف بعض الناس في أول يوم من رمضان تجده انقلب إلى شخص آخر. لماذا؟ لأنه لم يتعود الصيام. تنقصه ماذا؟ قهوة الصباح والمساء. وإن كان مبتلا بالدخان تحدث ولا حرج. أما الإنسان الذي وطن نفسه على الصيام فإن هذا يكون تذكارا له دائما ماذا؟ على تكميل الواجبات على الوجه الأكمل. الآن نأتي ماذا؟ إلى التحريم. الحكم التكليفي الثالث هو ماذا؟ التحريم. هو يقابل أي قسم الأقسام التكليفية؟ مقابل الوجوب. فلذلك يقال التحريم والمحرم والحرام، كلاهما بمعنى، كلهم بمعنى واحد، والحرام في اللغة يأتي بمعنى الممنوع. وحرام على قرية أهلكناها، معنى حرام هنا ممنوع. واصطلاحا هو مقابل الإيجاب، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحكم والإلزام. فتتوفر في التحريم كم من ركن؟ ثلاث أركان كما ذكرنا في الواجب، أنه أول شيء طلب، ثاني شيء كف أو ترك، طلب كف أو ترك، كلاهما بمعنى واحد. والركن الثالث أنها على سبيل الحتم والإلزام. إذا تشترك مع الواجب في أي ركن؟ في كونه طلب وأيضا الحتم والإلزام. ويطلق عليه أيضا التحريم والحرام والمحرم في لغة الفقهاء والأصوليين، يذكر عليه الحظر والحرج والحجر والمعصية والذنب والخطيئة والإثم والممنوع وغير ذلك. مثاله عقوق الوالدين، الشرك بالله عز وجل، السبع الموبقات الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وغيرها. أما حكمه فيثاب تاركه امتثالا. يثاب تاركه ماذا؟ امتثالا. لذلك بعض الناس يترك المحرمات، ترك المحرمات على قسمين، إما أن يكون الترك ديانة، وإما أن يكون الترك عادة. إما أن يكون ديانة وإما أن يكون عادة، وزاد بعض العلماء قسم آخر أن يكون إكراها. ثلاث أقسام. القسم الأول ديانة، الإنسان يترك شرب الدخان والخمر والمسكرات وغيرها، يتركها ديانة لأن الله عز وجل هو الذي حرم هذه الأمور. القسم الثاني يتركها ماذا؟ عادة. لذلك قال العلماء لا بد من استحضار النية في ترك المحرمات حتى يثاب الإنسان عليها. أما إذا تركها من قبيل العاد، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ووجدنا القبيلة والحي والأبناء والإخوان لا يفعلون، فسرنا على منوالهم، فنقول يخشى على هذا أنه لا يكتب له ثواب لأنه لم يستحضر النية ولم يتركها ماذا؟ عادة، ديانة. ولذلك ما الفرق بين الديانة والعادة؟ الفرق الأول في الأجر، والفرق الثاني أيضا النية معناها الأجر، لا نية إلا مع، لا أجر إلا مع نية. الفرق الثاني الثواب مقرون بالأجر، الأجر والثواب معنى واحد. الأول امتثال ديانة هذا عنوان للأب والثواب وامتثال أمر الله عز وجل. الفرق بينهما في الواقع أن الإنسان الذي يترك المحرمات ديانة تجد موقفه صلب، حتى إذا عرضت عليه الفتن فإن قلبه ماذا؟ لا يتزعزع، بخلاف الذي يتركها عادة، لأن العادات ماذا؟ تنقلب. فما كان بالأمس عادة اليوم صار ماذا؟ قديما، وما كان الأمس بالأمس قديما صار اليوم موضة وعادة. لذلك العادات لا تستقر، لذلك بعض الناس تجده في بلاد الإسلام لا يشرب الدخان ولا يشرب المسكرة، ولكن إذا سافر إلى بلاد الكفر وجد العادة هناك تقتضي أن يسير على منوالهم، تجده لا يمانع أن يكون مثل هؤلاء. فهذا الفرق بين الديانة وبين العادة. ويستحق العقاب فاعله، ويستحق العقاب فاعله، ولكن هذا الفاعل إما أن يكون الفاعل على قسمين، إما أن يكون الفاعل مختارا، وإما أن يكون الفاعل مكره. فإذا كان فعل الفعل بإكراه فإنه ماذا؟ فإن الله عز وجل قد عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه، وإذا فعلها ماذا؟ اختيارا، فإنه ماذا؟ يعاقب عليه. مسألة، هل يمكن للإنسان أن يكون مكرها في الزنا؟ يمكن أن يكره الإنسان على الزنا؟ كيف يكره على الزنا؟ كما يقولون أن الزنا لا يكون إلا عن الشهوة، والشهوة أمر خفي داخلي، هل الإنسان يمكن أن يكره على أمر داخلي؟ يعني هل يمكن أن تكره على أمر قلبي وعلى أمر داخلي؟ يعني هل يمكن أن تكره على الحزن وتكره على الفرح وتكره على الأشياء؟ لا يمكن. لذلك استثنى بعض أهل العلم قالوا لا إكراه في الزنا، لأن الزنا لا يكون إلا عن إثارة، فإذا أثير الإنسان والإثارة لا تكون إلا عن رغبة، بمعنى أن الإنسان اختار هذا السبيل، وإن كان المسألة مختلف فيها. المهم هذا استفراد. نأتي الآن إلى قواعد التحريم بسرعة. القاعدة الأولى، المحرمات تتفاوت، مثل ما قلنا في الواجبات أنها تتفاوت، أيضا المحرمات تتفاوت، فأعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كالقتل والتولي يوم الزحف نعم قتل النفس بغير حق، والسبع التي ذكرها، ثم يليها بعد ذلك سائر الكبائر، وتليها بعد ذلك ماذا؟ الصغائر، وإن كان العلماء يقولون لا صغيرة مع الإصرار. فإذا داوم الإنسان على الصغائر كما سيأتي معنا في مبحث التحريم ومبحث المكروه، المداومة على الصغائر تنقلها من كونها صغيرة إلى أنها ماذا؟ كبيرة. القاعدة الثانية، الحرام لذاته ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء. أقسام الحرام، الحرام ينقسم إلى قسمين، ينقسم القسم الأول الحرام لذاته، والقسم الثاني الحرام لغيره. أما الحرام لذاته هو ما حرمه الله عز وجل ابتداء لما فيه من الضرر على دين الإنسان ودنياهم وسائر مصالحهم. الله عز وجل قد حرم الميتة وحرم الخمر وحرم الخنزير ونحو ذلك، لماذا؟ لأن هذه خبائث في أصلها وتعود بالضرر على الإنسان. نعم كيف؟ أي حرم؟ أن نقول حرمه ابتداء، هذا لا ينفي التدرج، التدرج شيء. يعني هل كان الخمر، الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره هو أن المحرم لغيره مباح في الأصل، ولكنه إذا اقترن بوصف معين ينتقل من كونه مباحا إلى التحريم، وقد ينتقل من كونه مستحبا إلى كونه محرم، بل قد ينتقل الأمر أو الشيء أو الفعل من كونه واجبا إلى كونه محرم كما سيأتي معنا. لا، الآن المحرم لذاته والمحرم، هل الخمر الآن يباح في بعض الأحيان؟ لا يباح، بخلاف المحرم لغيره يباح إذا انفك عنه الوصف. مثال نعم، قلنا الحرام لذاته ما حكم الشرع تحريم، حكم الشارع تحريمه ماذا؟ ابتداء. المعنى ابتداء معناه أن هذا التحريم متأصل في هذا الأمر، في هذا الفعل متأصل فيه، وليس معناه الابتداء أن أول، لأن أغلب المحرمات لم تحرم من أول نزول الإسلام أو نزول القرآن، وإنما تدرج الله عز وجل في تحريم أغلب المحرمات رأسة بهذه الأمة. لذلك لو فهمنا القاعدة على فهمك لكانت ماذا؟ أغلب أو إن لم يكن جل المحرمات من قبيل المحرم لغيره، وإنما قصد ابتداء معناه أن هذا الحرام استقر على حرامه لوجود خلل في أصله. أما المحرم لغيره فإن أصله سليم وأصله مباح، ولكنه لما اقترن بوصف معين كما سيأتي معنا انتقل من المباح إلى الحرام. فقلنا مثلا تحريم الزنا وتحريم السرقة وأكل الميت وغير ذلك فإنها حرام لفساد أصلها وليس لوصفها. أما القاعدة الثالثة، الحرام لغيره هو المشروع الذي اقترن به عارض اقتضى تحريمه، بمعنى أنه في الأصل مباح أو قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، ثم ينتقل لوجود هذا الوصف من حكم الأول إلى التحريم. فنعطي مثال، هل البيع حلال أم حرام؟ حلال، لأن الله عز وجل يقول وحل الله البيع. الربا هل هو بيع أم ليس ببيع؟ ما هو الربا؟ نعم؟ نعم، ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ نعم، أي شيء؟ الأصناف الربوية الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الأصناف الربوية هي التي يدخلها الربا، إما بيع الربا بالمفاضلة أنك تبيع درهم بدرهمين أو تبيع كيس من تمر بكيسين، الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وربا النسيئة، أو النسيئة معناها التأخير، أنك تقبض السلعة وتؤخر الثمن أو العكس، تؤخر الثمن وتقبض السلعة إذا كانت في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة، ويقوم مقامها الدراهم والمطعومات الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والحنطة والملح والزبيب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إذا البيع حلال، ولكنه لما اقترن به الوصف، اقترن به كم وصف؟ وصفين، الوصف الأول أنه من الأصناف الربوية، والوصف الثاني أنه يقترن به إما وصف المفاضلة أو وصف النسيئة، انتقل من كونه مباحا إلى محرم. لذلك بعض الناس يأتي يقول لك ليش؟ لماذا؟ هذا بيع كسائر البيوع. نقول نعم هو بيع كسائر البيوع، ولكنه لما اقترن به وصف معين انتقل من كونه حلالا إلى كونه حرام. أعطيكم مثال آخر ونبقى في البيوع التي يجهل كثير من الناس أحكامها. البيع مع وجود شرط ينافي مقتضى البيع، وهذا يقع في أغلب التجار الآن. أبيعك سلعة ولكن أشترط عليك أنك لا تبيعها فوق هذا السعر، بزعمهم حتى ما تحطم ليش الأسعار وتحطم ليش السوق. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ يوجد. هذا يسمى شرط منافي لمقتضى البيع، لأن مقتضى البيع أنه يشتري السلعة له الأحقية والملكية التامة، يتصرف في سلعته كما يشاء، يبيعها كيف ما شاء، يبيعها او يهديها او يتصدق بها له مطلق الحرية. والبيع على ثلاث اصناف: اما ان يكون بمثل السعر الذي اشتراه وهذا يسمى المماثلة، واما ان يزيد على السلعة التي اشتراها يربح مرابحة، واما ان ينقص عن السعر الذي اشترى به والوضيع يضع من سعره، فهو حر كيف ما شاء. ولكن بعض الناس يشترط عليه، فهذا على مذهب الجمهور ان البيع فاسد محرم، وعلى مذهب الاحناف ان البيع صحيح والشرط باطل. المهم هذا استقرار. ناتي الى القاعدة الرابعة: اذا ما الفرق بين الحرام لذاته والحرام لغيره؟ ما الفرق بينهما؟ الحرام لذاته والحرام لغيره، ما الفرق بينهما؟ كيف الاصل؟ نعم، التحريم في المحرم لذاته يرجع الى ماذا؟ الى اصله، والمحرم لذاته الى وصفه. احسنتم. القاعدة الرابعة: نعم، سيأتي معنا، سيأتي معنا بعد قليل انقلاب، لان هذه قواعد مركبة ينقلب فيها الواجب الى محرم. القاعدة الرابعة: ما تم الحرام الا به فهو واجب، اي واجب الترك. كما قلنا في قاعدة الواجب: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نفس الشيء: ما لا يتم ترك الواجب الا الحرام الا به فهو واجب الترك. فمثال ذلك: انت اشتريت لحم حلال، وغيرك زميلك اشترى، ابتلي واشترى لحم حرام، وكلاهما من نفس النوع، لحم بقري وهذا لحم بقري، 2 كيلو 2 كيلو، وضع الاول في كيس اسود والثاني في كيس اسود، جيت للبيت وحطيتها في مكان واحد، اختلطت الاكياس، ايهما الحلال وايهما الحرام، اشتبه. فالان واجب ماذا؟ ترك الحرام وترك المباح، لان واحد منهما مباح والثاني محرم. اذا لا يتم ترك الحرام الا اذا ترك هذا المباح. مفهوم القاعدة؟ القاعدة. نأتي الان الى مبحث الكراهة. اولا ماذا؟ المكروه لغة هو المبغض، شيء مكروه الى النفوس معناه شيء مبغض، تبغضه النفوس. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان معنى بغضه اليكم. اما اصطلاحا فهو طلب الترك لا على سبيل الحتم والالزام، هو طلب في 3 اركان مثل ما قلنا في المندوب: اول شيء طلب، ثاني شيء ترك، ثالث شيء لا على سبيل الحتم والالزام. اذا ما النقاط الاركان التي يشترك فيها المكروه والمندوب؟ كم ركن؟ ركنين، انه كلاهما طلب وايضا على سبيل الحتم والالزام. وما الفرق بين المندوب وبين المكروه؟ ان الاول طلب فعل مندوب، والمكروه طلب ترك. مثال ذلك كالاخذ بالشمال والاعطاء بها، فان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى امته الاخذ باليمين والاعطاء بالشمال، اما حكمه فانه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب فاعله، تاركه يثاب امتثالا اذا امتثل واستحضر نية التقرب الى الله عز وجل بترك هذا المكروه، ولا يعاقب فاعله كما قلنا في ان المندوب لا يعاقب تاركه. الان نأتي الى استقرار او ملاحظة وسموها كما شئتم. اشتهر بعض العلماء باطلاق لفظ المكروه على المحرم، وهذا لشدة ورعهم ولشدة خوفهم من وعيد الله عز وجل حينما قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا. العلماء والفقهاء كانوا يتورعون ويخافون على انفسهم من اطلاق لفظ الحرام خشية ماذا؟ أن تشملهم هذه الآية بالوعيد. فكانوا يقولون عن المحرم مكروه. ومثال ذلك وقعت في عبارة الشافعي والإمام مالك، مثال قول الإمام الشافعي في باب الآنية: وأكره آنية العاج. أكره آنية العاج، فمعنى كلام الشافعي أنه تحرم، أرى تحرم. ولكن ما الذي يبين لنا المراد الشافعي؟ كيف نعرف مراد الشافعي؟ ما الذي يقصده؟ نعم، لا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: أكره آنية العاج. كيف استطعنا أن نفهم أن الشافعي رحمه الله عليه أراد بالكراهة هنا التحريم ولم يرد إلى الكراهة المعروف بين الناس؟ ليس هذا، لأن بعض أهل العلم يرى بأن آنية العاج مكروهة أصلا، ليست محرمة. الطريق إلى معرفة مراد العلماء في اصطلاحهم طريقين اثنين. الطريق الأول أن يرد عن الإمام تفسير لهذا اللفظ، أن يقول في موضع أكره، ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ أحرم. ونعرف أنه ليس تراجع، وإنه ماذا؟ تغيير في العبارة. أن يقول في موضع آخر ماذا؟ أحرم. ولا تكون في مسألة واحدة، وإنما نلاحظها في مسائل كثيرة، فنخرج بنتيجة أن مراد الشافعي رحمه الله عليه في الكراهة في هذه المسائل هي التحريم. الطريق الثاني أن يأتي تلامذة الإمام الشافعي أو غيرهم من العلماء، لأن التلميذ هو أعرف الناس بمراد شيخه، كما أن الصحابة أعرف الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين أعرف بمراد الصحابة من غيرهم وهكذا. فإذا قال التلميذ بأن مراد إمامي وشيخي بهذه اللفظة أكره هي التحريم، عرفنا أنه لم يقلها من باب الهوى، وإنما إما سمعها من شيخه، وإما استنبطها من خلال معايشته لشيخه. وهذا يكثر جدا في اصطلاح علماء الحديث. علماء الحديث يتفننون في حكمهم على الرواة، فالراوي الضعيف لا يكتفون بقولهم فلان ضعيف، وإنما يتفننون فيقولون ارمي به ليس به بين يدي عدل، وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها العلماء على الرواة الضعفاء وحتى على الثقات. ولذلك ما يعرف من طريق شيخه تلميذه او بتصريح العالم نفسه مال في موضع اخر. فقلنا هذا والسبب في كون العلماء يتقون، لماذا لا يقولون حرام؟ لانهم يتورعون، كما قال الصيدلاني رحمه الله بانهم كانوا يتورعون ويخافوا، وكان العلماء عندهم خوف من الوقوع في الوعيد التي اشتملته الآية. وأما عند الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، فإن الكراهة عنده تنقسم إلى قسمين. الكراهة عند أبي حنيفة النعمان ومذهب الأحناف أنهم يقسمون الكراهة إلى قسمين: القسم الأول كراهة التحريم، والقسم الثاني كراهة التنزيه. كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فكراهة التحريم هو ماذا؟ المحرم الذي ثبت بدليل ظني. المحرم الذي ثبت بدليل ظني يطلقون عليه ماذا؟ يطلقون عليه كراهة التحريم. وكراهة التحريم مع كراهة مع الحرام تقريبا نفس الحكم، كما قلنا في الفرق بين الواجب و الفرق. فالفرق بين كراهة التحريم وبين المحرم كالفرق بين الواجب والفرض. فإذا استحضرتم الفرق بين الواجب والفرض تستطيعون الإجابة عن الفرق بين كراهة التحريم والمحرم. إذا ما الفرق بين المحرم وبين كراهة التحريم؟ نعم، أول شيء أن التحريم ثابت دليل قطعي وكراهة التحريم ثابت دليل ظني. طيب الفرق الثاني استحضر الواجب والفرض. إن في مسألة التكفير أن من أنكر الفرض وجحده حكم العلماء بكفره بخلاف الواجب. نفس الشيء بالنسبة لمن أنكر المحرم الثابت دليل قطعي فإن العلماء يحكمون بكفره، أما من أنكر المحرم الثابت بدليل ظني ليسموه العلماء الأحناف يسمونه ماذا؟ كراهة التحريم، فإنه لا يحكم بكفره. أما كراهة التنزيل فإن المحرم الذي ماذا أو المكروه الذي ثبت ماذا بدليل ظني فإنه ماذا يعتبرونه من قبيل كراهة التنزيل، ويضربون له مثال في أكل لحوم الخيل عند الأحناف. حتى المالكية يقولون بأنه مكروه. لماذا؟ لعلة مبناها ومقتضاها أن الخيل تستعمل في الغزوات وفي القتال، فإذا أكلنا هذه الخيول نكون قد عطلنا مصلحة شرعية خلقها الله عز وجل أو خلق الخيل لأجلها. الآن نأتي إلى القاعدة الأخرى، بما تعرف الكراهة؟ الكراهة لها طرق، كما عرفنا أن المندوب له طرق، أيضا الكراهة لها طرق، إما بمادة الفعل الدالة عليها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، معناها مادة الفعل يعني ماذا؟ أكره أو يكره ونحو ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عقوق الأمهات وأذى البنات ومنع النهات وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا قال وأكره، فإلا أن هذا حكمه الكراهة. أو بصيغة النهي، الطريق الثاني صيغة النهي المقترن بقرينة تدل على أنه للكراهة. الأصل في النهي أنه يدل على ماذا؟ على التحريم، ولكن إذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة تكون قرينة خالصة. من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تسألوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ولكن ما هي العلة الصارفة التي صرفت؟ لماذا قلنا أن هذا النهي لا يقتضي التحريم؟ لأن الله قال بعد ذلك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، ثم قال عفى الله عنها، عفى الله عنها والله غفور حليم. فالمحرم هل هو معفو عنه؟ ليس بمعفو عنه، ولكن لما قال معفو عنه فهمنا ان النهي قد انصرف من التحريم الى الكراهة. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني انه دع ما الريب هو الشك، الريب هو الشك. إذا قال الله عز وجل عن كتابه الكريم لا ريب فيه لا شك فيه، وقال الله تعالى فهم في ريبهم يترددون، يعني في شكهم، والشك هو استواء ماذا؟ العلم مع الجهل، استواء العلم مع الجهل. واليقين هو الجزم بالعلم، ويقابله ماذا؟ كيف يقابله الشك؟ يقابله الجهل. مراتب العلم كم؟ ما هي؟ لا الجهل خليها واحدة، الجهل يقسم إلى جهل بسيط وجهل مرتب، ثم المرجوح وهو ماذا؟ الظن الخاطئ، ثم بعد ذلك الشك، ثم الراجح اللي هو غلبة الظن الراجح، ثم العلم، والعلم مراتب، ثلاث العلم ثم اليقين ثم عين اليقين. هذه الصفرات، عين اليقين هي نفس حقيقة اليقين كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ان عين اليقين هي اعلى مرتبة في العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا فيه ماذا؟ استواء بين ماذا؟ بين الأمر، يعني أمر نفسه ماذا مشتبه، فلا يصل ماذا؟ يصف بالحل ولا بالحرمة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى أنك إذا شككت في شيء هل هو حلال أو حرام تنتقل إلى ماذا؟ في أقل الأحوال إلى الكراهة. ولذلك كما سيأتي معنا القاعدة، إذا تردد الشيء بين كونه حراما وبين كونه حلالا فأقل أحواله الكراهة. نأتي الآن إلى ماذا قواعد المكروه. القاعدة الأولى، إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، نفس القاعدة التي أخذناها في المندوب، وهي المندوب بالجزء واجب بالكل. فإذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، وهذه القواعد اشتهر بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه. فضرب لها مثالا، كاللعب بالشطرنج والمرد بغير مقامرة، على مدى بعض أهل العلم أن الشطرنج والمرد، وبعضهم يزيد مال هذه الأحجار سميها الدومين وغيرها، ولكن بعض الأخوة الكرام توسعوا فيها فصاروا يلعبونها جهارا نهارا، والناس إذا رأوا مثل هذا الشيء فإنك لقد وقعت في شبهة، والشبهة في أقل أحوالها أنها ماذا؟ إن لم تكن واجبة الترك فإنه مستحبة الترك. لذلك بعض الناس يتعجبون كيف أنتم بالأمس كنتم تقولون هذا الشيء حرام والآن صار حلال، هذا أمر الأول. أمر الثاني، قد يظن الناس أنه اللاعب هذا على الأصل، لأن الأصل في الذين يلعبون مثل هذه الأشياء الدومين وغيرها أنهم يلعبون مقامرة، فيقول هذا فلان يلعب أيضا مقامرة فيفتح على نفسه وعلى غيره بابا لا يمكن غيره. فإن كان ولا بد فاعل فليستتر بكفر الله عز وجل. فإن مثل هذه الأشياء، ثم ذكر الغناء المكروه، فقصده بالغناء ليس المعازف، وإنما الغناء الذي فيه ليس فيه معازف، ولكن لأن الغناء إما أن يكون مصحوبا بمعازف فهذا لا شك في تحريمه بالإجماع، إلا خلاف شاذ الإمام بن حزم الأندلس رحمه الله تعالى عليه. لا يصل في الصوت؟ لا. الأمر الثاني، الغناء إذا كان مجرد عن المعازف فهو مثل الكلام العادي، فحسنه حسن وسيئه سيء. فإذا كان فيه إثبات لدين الله عز وجل ونصرة لكلام الله عز وجل ودينه فهذا مستحب، وإن كان فيه كلام فاحش فهو محرم، وإن كان من اللغو فهو مكروه. اللغو يعني الذي ليس فيه فائدة فهو مكروه. نعم. فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة. إنسان لا يداوم على لعب الشطرنج ولا على ماذا؟ ولا على لعب الدومين وغيرها، فإنها لا تقدح في عدالته، ولكنه إذا واظب عليها فإنها تقدح في عدالته. تقدح في عدالته بمعنى أنه لا يمكن أن يكون قاضيا، ولا يمكن أن يكون إماما، ولا يمكن أن نجعله في منزلة رفيعة فيها مصالح للمسلمين، لأن عدالته قد نقصت بفعله لهذه المكروهات. القاعدة الثانية، المزيل للمندوب يكون مكروها، المزيل للمندوب يكون مكروها. فنفس الشيء، المزيل قلنا المزيل للمندوب يكون مكروها، والمزيل للواجب يكون محرم. المندوب بدرجاته سواء كان سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، إذا أخل به شيء أو أزاله فإن هذا الشيء يكون مكروه. أعطيكم مثال، الآن بعض المباحات التي احتاج الناس على فعلها مثل الأكل، الأكل مباح ولا ما هو مباح؟ مباح، ولكن الإنسان إذا علم أن هذا الأكل سيخوت عليه كثير من المندوبات المستحبات كالقيام وقراءة القرآن والنوافل وغيرها، فإن كثرة الأكل يكون في هذه الحالة مكروه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. ومنهم من طبق هذه القاعدة على الطلاق فقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحنبلي قال وإنما يكون مضغضا يعني الطلاق من غير حاجة إليه، يعني ما في حاجة للطلاق كما يقولون من الباب للطلاق، كما بعض الناس يدخل تنفحله يطلق زوجته بين ما دام العصمة في يده، فيقول إنما يكون مضغضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا لأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المنزول إليه فيكون مكروه. لماذا هو مكروه؟ إذا لم تكن له علة وسبب مقنع فإنه يكون مكروها، لأن النكاح شرعه الله عز وجل مصالح، وهذه المصالح فيها خير للعباد والبلاد والأمة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الولود الودود، ورغب ماذا؟ في المكافأة، مكافأة الأمم، وأن تكون الأمة الإسلامية أكثر عددا. فإذا كان هذا الطلاق متفشي بين الناس يكون قد عطل هذه المصالح المندوب إليها. القاعدة الثالثة، وسائل المكروه مكروهة، وسائل المكروه مكروهة، يعني الطريق الذي يوصلك إلى الكراهة فهو أيضا مكروه، كديمومة النوم على قيام الليل، الإنسان يداوم على النوم إلى الفجر، وهذا أحسن شيء، إذا وجدت الإنسان يداوم يقوم الفجر هذا أفضل الناس هذا الوقت، ولكن عند العلماء هذا مكروه الذي يداوم على النوم الذي يفوت عنه مسرحة أي مسرحة وأي مندوب وأي مستحب هو قيام الليل، فيصير المكروه النوم اللي هو مباح يصير في زمرة المكروه لأنه وسيلة إلى ترك مستحب هو قيام الليل. القاعدة الرابعة، ما تردد بين الحلال والحرام كأقل أحواله الكراهة، ما تردد بين الحلال والحرام كأقل أحواله الكراهة، وهذا ما يسمى عند العلماء الشبهة. الإنسان كما قال الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن كثير من الناس، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان إذا اشتبه عليه الأمر فالواجب أنه يترك هذا الأمر. أعطيكم مثال، قبل أيام كان بعض الإخوة يسأل عن حكم حلق الرأس بالشفرة، نسميها احنا بولازور، حلقها ما هو بالمكينة بولازور لكن حلق هذه السكين هذا بالموز، وكأن في المسألة قولان ليس على مذهب الله. القول الأول وهو قول أهل التحقيق من العلماء المالكية والشافعية وغيرهم أن حلق الرأس محرم. لماذا؟ لأدلة ذكروها، من أول شيء أنه نسك، نسك لأنه جزء من الحج ومن العمرة، الإنسان لما ينتهي من أفعال العمرة يذهب فيحلق رأسه وهذا الأحسن، فهو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، ولأن فيه تشبه بالخوارج لأنه قال سماهم التحليق. والأمر الثالث لأن بعض النساك من البوذيين وغيرهم ابتدعوا هذه الطريقة بزعمهم أنها تجرد لله عز وجل، يتجردون من كل شيء ولذلك شعرهم، لذلك كانوا يشوفهم حالفين الشعور، وتابعهم في ذلك بعض الصوفية في العالم الإسلامي. وبعض أهل العلم يرى بأنها جائزة كالإمام الطبري وغيره، ولهم فيها أدلة لا نطيل، فالأمر تردد بين التحريم وبين الإباحة كأقل أحواله الكراهة. ومثال ذلك زيارة النساء للقبور، فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد في زيارة القبور، فروي عنه ما ذكرته لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم. ما هي القرينة التي صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قوله لم يعزم علينا، هو منهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور وزوارات المكسرات لزيارة القبور. فيحتمل أنه كان خاصا بالرجال، ويحتمل أن كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها، يعني يحتمل أنه كان خاص بالرجال، وهذا الحكم كان خاصا بالرجال، ويحتمل أن كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها، وهي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم على زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فقد دار إذا بين الإباحة وبين التحريم، بين الإباحة وبين الحظر والتحريم، في أدلة تدل على الإباحة: كنت نهيتكم على زيارة القبور ألا تزوروها، وفي أدلة تدل على التحريم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، هذا حق النساء. فأقل أحوال حكم زيارة القبور بالنسبة للنساء أقل أحوالها الكراهة. نأتي إلى الأمر الخامس، القسم الخامس من أقسام الأحكام التكليفية، وهي التي نختم بها الأحكام التكليفية: الإباحة. الإباحة تسمى عند العلماء حلالا وجائزا، الحلال والجائز. يقول لك هذا الشيء يجوز، هذا الشيء حلال، وهذا الشيء مباح. والإباحة المباح لغة هو المعلن والمأذون فيه. أبحت لك الكلام معناه أذنت لك في الكلام. أما اصطلاحا فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وحط خطين على لذاته لأنه ستأتي بعد قليل. لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني أصل هذا الشيء مباح ليس فيه لا أمر ولا نهي، ولكنه كما سيأتي معنا بعد قليل إذا كان وسيلة للواجب وطريقة للواجب يصير واجب، وإذا كان وسيلة للحرام يصير حرام، وإذا كان وسيلة للمستحب يصير مستحب، وإذا كان وسيلة للمكروه يصير مكروه. فالمباح الخالص هو الذي لم يكن وسيلة لأي شيء من هذه الأحكام التكليفية. مثاله كالأكل في رمضان ليلا، الأكل في رمضان ليلا، فالإنسان يباح له الأكل في رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وبعض الناس يتنطعون، يجعل لك 10 دقائق احتياط، وهذا الاحتياط فيه تحريم شيء أباحه الله عز وجل، أو أقل درجاته كراهة شيء أباحه الله عز وجل للناس. فإن الله عز وجل قد أباح لنا الأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وعشر دقائق هذه تكون حظا للشيطان وليست حظا للإنسان. أما حكمه فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، تريد كلمة لذاته، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته. فقلنا خرج بقوله لذاته ما لو تعلق به أمر، كما شرحنا لقوله وسيلة إلى مأمور به أو نهي. وبقي لنا مباحث تتعلق بالمباح، والمباح فصلنا فيه القول أكثر من غيره من الأحكام التكليفية، ونحاول إن شاء الله أن نأتي على بقية قواعده في الحصة المقبلة.